بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر الملائكة، وقال أنس رضي الله عنه قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وإن لنحن الصافون قال الملائكة، قال الملائكة. ثم شرع الإمام البخاري رحمه الله في ذكر هذه الروايات التي تتكلم عن الملائكة، وبينا أن الملائكة خلقت قبل الإنسان، وأن الجن أيضا خلقت قبل الإنسان. قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. الآية تدل أن الملائكة خلقت قبل الإنسان، وأن الجن أيضا خلقت قبل الإنسان. ثم ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن أبي صعصع رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، ذكر يعني رجل بين رجلين، قال فأتيت بطاسة من ذهب فملآن أو ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. فيبقى حديثة شق الصدر كما يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت هذه الحادثة في صغره، وكذلك حدثت في ذلك الموقف كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار وهي البراق. قال فانطلقت مع جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قال جبريل. ودائما كده من آداب المستأذن أو الطارق إذا قيل له من قال فلان بالاسم الذي يميزه، بالاسم الذي يميزه، لا يقول أنا، وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، يبقى أنا دي لا توضح يا ترى من الطارق. يبقى لما بيطرق الإنسان الباب على آخر فقيل من قال فلان بالاسم الذي يعرف ويميز به، وإن لأن كلمة أنا الكل يقول أنا، لكن ما يميز الإنسان هو الاسم، هذا عنوانه، يبقى اسمه هو عنوانه. فلذلك لما أتى جبريل عليه السلام السماء الدنيا قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء ده. دائما أيضا أسألة الترحيب بالقادم أو بالزائر. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم لما جاء وفد عبد القيس، كيف استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، ودعا لهم. يبقى استقبال الضيف، كيف تستقبل ذلك الضيف؟ السنة بتعلمنا دايما يعني كيف يكون التصرف وكيف يكون الحال في هذه المواقف. دايما كده يعني انظر إلى السنة بما تقول السنة وبما تدعوك السنة، فكيف يتم طرق الباب وكيف يكون الاستئذان، وكذلك كيف يكون الترحيب بذلك الوافد أو القادم. قالوا مرحبا بك، قالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم عليه السلام فسلمت عليه، وده كان في السماء الأولى. فقال مرحبا بك من ابن ونبي. قال مرحبا بك من ابن ونبي. قال فأتينا السماء الثانية. قيل من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا بي ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى، على عيسى بن مريم عليه السلام ويحيى ابن زكريا عليه السلام، وهما ابناء خالة، ابناء خالة. فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة. قيل من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قيل من معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء ده. فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه. قال مرحبا بك من أخ ونبي. يبقى يوسف عليه السلام في السماء الثالثة. فأتينا السماء الرابعة. قيل من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا بي ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس عليه السلام فسلمت عليه في السماء الرابعة. فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة. قيل من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا بي ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت عليه في السماء الخامسة. فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة. قيل من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه في السماء السادسة. فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة. قيل من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه في السماء السابعة. فقال مرحبا بك من ابن ونبي. قال فرفع عليها البيت المعمور. فسألت جبريل عليه السلام فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. بيبين يعني كثرة عدد الملائكة، كثرة عدد الملائكة. فلذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له البيت المعمور وسأل جبريل عليه السلام قال هذا هو البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. كثرة هذا العدد، عدد الملائكة. وما يعلم جنود ربك إلا هم. والملائكة جند من جند الله سبحانه وتعالى، يعني كما إحنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا جبريل وهؤلاء الملائكة، كيف أن الله تعالى أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالملائكة يحاربون إلى جوار ذلك العدو. فبيبين عدد أو كثرة عدد الملائكة. قال إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقوها كأنه قلال هجر، وورقوها كأنه آذان الفيول. يعني بيذكر كده رفعت سدرة المنتهى فإذا نبقوها كأنه قلال هجر وورقوها كأنه آذان الفيول. في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل عليه السلام فقال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. ثم فرضت علي 50 صلاة. فأقبلت حتى جئت موسى عليه السلام، مر بموسى عليه السلام فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع يا ربك فسأله. فرجعت فسألت فجعلها 40. في كل مرة بيمر على موسى عليه السلام في السماء السادسة، وموسى عليه السلام يسأله عما فرض الله عز وجل على هذه الأمة، فقال فرض علي 50 صلاة، ارجع يا ربك فسأله التخفيف، وقال إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق. عنده خبرة بالناس، يعني عنده خبرة بالناس، فلذلك قال إن أمتك لا تطيق، فارجع ربك فسأله. فرجعت وسألته فتعالى 40، ثم مثله، ثم 30، ثم مثله فجعل 20، ثم مثله فجعل 10، فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5. فأتيت موسى عليه السلام فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5. فقال مثل، ارجع ربك فسأله التخفيف. كل مرة بيمر على موسى عليه السلام يقول له ارجع ربك فسأله التخفيف. وربنا سبحانه وتعالى يعني بعدما كانت 50 صلاة أصبحت 40 30 20 10 ثم 5. فقال له موسى عليه السلام مثل، ارجع ربك فسأله التخفيف. فقال عند ذلك قلت سلمت، فنودي إني قد أمضيت فرضا. استحى من رب سبحانه وتعالى أن يطلب التخفيف أكثر من ذلك، فقال فنادى منادي إني قد أمضيت فريضتي، فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10. يبقى هي 50 في العمل و50 في الأجر، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يعاملنا في الطاعة بإحسانه وبفضله، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أما السيئة فيعاملنا بعدل، السيئة بواحدة لكن الحسنة بعشر، وأيضا تضاعف أكثر من ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالشاهد من هذه الرواية يبقى ده جبريل عليه السلام اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة التي عرض فيها إلى السماء الدنيا، وفي كل أيضا سماء ملائكة، وفي كل سماء ملائكة، هؤلاء ملائكة السماء الأولى، ملائكة السماء الثانية، ملائكة السماء الثالثة وكذا. وكما أيضا يعني ستأتي الرواية أن جبريل عليه السلام لما ينادي عليه ربنا سبحانه وتعالى إنه يحب فلان فأحبه، فيحب جبريل، وأيضا ينادي على أهل السماء، ينادي على كل أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء، أهل السماء الأولى، أهل السماء الثانية السادسة السابعة يحبون ذلك العبد، ثم يوضع له القبول في الأرض، يبقى ده عبد محبوب له القبول في الأرض، وكذلك هو محبوب عند أهل السماء ومحبوب عند رب سبحانه وتعالى. يبقى الشاهد من كده بيتكلم عن جبريل عليه السلام وأيضا عن الملائكة التي يسكنون في السماوات. قال في رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا. وده الشاهد من الكلام، يبقى في ملك موكل بالنفخ روح في هذا الجنين، لما بيكتمل 4 أشهر يبقى يرسل ربنا سبحانه وتعالى يبعث ذلك الملك. فقال يأمره ب4 كلمات، قال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل عمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما، يبقى 40 يوما نطفة، 40 يوما نطفة، يبقى لما وضع ماء الرجل في رحم المرأة وكان قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون الولد، يحدث ذلك الإخصاب بين البويضة وبين هذا الحيوان المنوي للرجل، وهذا بتقدير الرب سبحانه وتعالى، يبقى إخصاب. فعلى ذلك يمكث هذا الإخصاب 40 يوما نطفة، ثم يحول إلى الطور الثاني، يكون علقة مثل ذلك، ثم يحول إلى الطور الثالث اللي هو المضغة، وكما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ثم بتحول المضغة إلى عظام، ويكسى ذلك هذه العظام لحما كما قال وبيّن ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك في روايات أن هذا الملك الموكل بالرحم يبقى عمله أيضا يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يبقى ممكن هو يقف هذا الإخصاب ولا يتعدى أن يكون نطفة، وممكن يصل إلى الطور الثاني يكون علقة ولا يتعدى ذلك، ممكن يصل إلى الطور الثالث يكون مضغة ويتعدى ذلك. مع كل طور كيف يتم الانتقال من طور إلى طور؟ يبقى لما ينتهي ذلك الطور، طور العلقة، يقول يا رب نطفة، والله تعالى يقدر، إما أن يقدر إن هو يحول إلى الطور الثاني، وإما أن يقف عند ذلك الحد. إحنا بنرى دي ظاهرة كده، هذه امرأة حبلة، فبينتقل الجنين من مرحلة إلى مرحلة، لكن كيف ينتقل؟ زي ما إحنا تكلمنا عن مسألة الشمس، الشمس دي ظاهرة إحنا بنراها بتغرب الشمس، أين تذهب الشمس؟ بتغرب، ونقول إنها إذا غربت الشمس عندنا أشرقت في مكان آخر، لكن علمتنا السنة أن الشمس عندما تغرب بتسجد تحت العرش، وعلى ذلك يوشك أن يقال لها ارجعي من حيث أتيت، فعند ذلك تخرج من المغرب، وذلك يبقى هذه العلامة طلوع الشمس مغربها، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فيبقى دي ظاهرة احنا شايفينها، لكن لا نرى يعني ماذا يحدث إذا غابت عنا الشمس. علمتنا السنة أن الشمس بتسجد عند العرش، تحت العرش كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف بينتقل الجنين ده من طور إلى طور. يبقى الطور الأول يبقى 40 يوما نطفة، ثم بيحول بعد ذلك إلى علقة، إما أنه هو يقف عند الحد ده، وإما أنه يحول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، وربنا سبحانه وتعالى يقدر، والملك ينفذ ما أمر به من رب سبحانه وتعالى. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يبقى تم 120 يوم 14 أشهر، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات. يبقى الملك متى يكتب ومتى يتم نفخ الروح في هذا الجنين؟ بعدما يستكمل 14 أشهر، يبقى 40 نطفة 40 علقة 40 مضغة. فقال يؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عملا، يبقى التقدير العمل والرزق والأجل، وشقي أو سعيد. ولذلك كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه الشقي من شقي هو في بطن أمه، شقي من شقي هو في بطن أمه، ده التقدير. وهذا التقدير أيضا يبقى ده أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ. قال ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال يعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ظل كده على الاستقامة والعبادة حتى خروج الروح إلى بارئها. وهذه الآية آية مخوفة مفزعة للإنسان حتى لا يأمن ولا يركن إلى نفسه، يعني حتى لا يأمن ويركن إلى نفسه. قد ينظر الإنسان إلى ما مضى من عمره ومن أعماله، فعلى ذلك قد يغتر بما قدم. دايما لا نراه إلا في طاعة، لا نراه أبدا إلا في طاعة، لكن بما يختم له لا ندري، بما يختم لك لا ندري. يبقى ده بيخلي الإنسان يبقى على وجل وخوف، وأيضا يبقى إنسان عنده فزع وخوف من عذاب ربي، وخوف أن يختم له بخاتمة سيئة. فيبقى نظرة الإنسان بين لحظة، يبقى بين لحظة وأخرى كده، ده هو قال يعمل بعمل الجنة، الزمان الطويل، فترة زمنية طويلة، طيلة الحياة هو يعمل بذلك، لكن بما يختم له. العاقبة دائما مطوية، العاقبة مطوية، لكن دائما يعني كيف يختم الإنسان؟ هو لو استقام على أمر ربه سبحانه وتعالى فالله عز وجل تفضلا منه يثبت ذلك الإنسان حتى يختم له بخاتمة السعادة. وربنا سبحانه وتعالى بيتوب أيضا على عباده، بهذا عبد نقول كان يفعل المخالفات الأثام الموبقات، والله تعالى أراد أن يتوب على ذلك العبد، يبقى في لحظة كده يتوب ذلك الإنسان وثم تخرج روح ذلك الإنسان بعد هذه التوبة الصادقة لربه. هذا فضل ربك سبحانه وتعالى، وده ما يخليش الإنسان يأمل أبدا على نفسه ولا يركن إلى ما مضى من عمله، حتى لا تغتر بما يختم لنا، مش عارفين النتيجة هتخرج بإيه، فهمك دايما كده النتيجة، همي آخر خطوة أخطو بها في الحياة. يبقى هذه الخطوة قد ينحرف الإنسان، قد يتعثر الإنسان قبل الوصول لخط النهاية. فلذلك يعني الرواية دي تدعو الإنسان أن يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، وأن قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، يتضرع إلى ربه جل في علاه ويدعوه، ربنا أتمم لنا نورنا، يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إزاي بيجي إزاي؟ لحظة كده ممكن يختم له بكلمة، مش بكلمة سيئة، بكلمة سيئة يختم له، فآخر ما تكلم به ذلك الإنسان. ولذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ختم له بالتوحيد، ختم له بشهادة التوحيد آخر ما تكلم بهذا الإنسان، فيأتي كده آخر ما تكلم به كلمة سيئة أو كلمة قبيحة أو كلمة فيها فحش أو تفحش، كلمة منكرة، تكلم بكذب ثم مات. لذلك الإنسان لما يكون الموت نصب عينيه يبقى يخشى كده، هذا موقف ممكن يخرج من الموقف بكذب، لكن هو بيستدعي هذه المشاهد، إذا كذب خرج من ذلك الموقف، لكن قد يقضى عليه، فآخر ما تكلم به كان ذلك الكذب، فده يحركه أن يقول الصدق حتى لو ناله ما ناله من أذى في مقابل ذلك الصدق، كما بينا في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، كان يستطيع أن يخرج من ذلك بأوتي الجدل، يعني كان لسان كده يعني فصيح، ومع ذلك لكن خشى أن يفضح، تنزل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم تفضح ما بداخله، فلذلك آثر ذلك الصدق، وقال الصدق من جاء، قلنا على الرغم من الكرب الشديد الذي مر على كعب بن مالك رضي الله عنه من المقاطعة وغير ذلك، ولكن ما نجاه إلا الصدق كما بين كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو خشى أن يكتب عند ربه سبحانه وتعالى أنه كاذب، ينزل وحي بذلك كما فضح الله عز وجل المنافقين. فلذلك قال فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع. كلام ده بينطبق أيضا على النساء، فإن الرجل مش المقصود الرجل، مش رواية بتخصص الرجل دون المرأة، ولكن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، قال في رواية فيدخلها، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لا تغتر بسبق أعمالك الصالحة فيما مضى، حتى لو كان طيلة الحياة تراه ساجدا راكعا مستغفرا قارئا لكتاب ربه، لكن العاقبة دايما مطوية، لا نعلم بما يختم لنا، لا نعلم. فيبقى على ذلك الثبات على الطريق، ويبقى قلب الإنسان معلق بربه سبحانه وتعالى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل عليه السلام إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام، فنادى جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى أهل الأرض يحبونه، أهل السماء يحبونه، ويكفي بذلك أن الله تعالى يحبه، وأن الله تعالى ينادي على جبريل أن الله يحب فلانا باسمه، يبقى أن الله يحب فلانا باسمه، يحبه فلان، يبقى الله تعالى ينادي على جبريل عليه السلام ويقول ربنا سبحانه وتعالى أنه يحب فلان باسمه فأحببه، فيحب جبريل عليه السلام، وينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء أنه فيه أم ملائكة، ملائكة كل سماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، يبقى محبوب عند أهل السماء فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا السبيل أن تكون محبوبا عند ربك. يبقى كيف السبيل؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة وقبول عند الناس. بتتم إزاي؟ يبقى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، يبقى في أسباب، هذه أسباب يبقى بتعين الإنسان أن يكون محبوبا عند رب سبحانه وتعالى، أو توصل الإنسان إلى هذه المنزلة. وقلنا هذه آية واحدة في سورة مريم، إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى يجعل لهم قبول عند الناس. طب القبول اللي احنا حطرها يحدث ازاي؟ ان الله تعالى احب فلان، وطبعا احبه لطاعته واستقامته على امر رب سبحانه وتعالى، ينادي سبحانه وتعالى على جبريل ان يحب فلان فاحببه، فيحب جبريل عليه السلام، وجبريل بدوره حينادي على اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبوه، فيحب اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض، ثم يوضع له القبول في الارض. يبقى الطريق الى كده، يبقى للوصول الى هذه النتيجه، يبقى ادي الطريق، الايمان والعمل الصالح، الايمان والعمل الصالح. يبقى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك خير البريه، والذين امنوا الصالحات سيدخلهم ربهم جنات تجري من تحتها الانهار. يبقى نقول الوصول للجنه السعادة في الدنيا والآخرة، مقومات السعادة في الدنيا والآخرة، مقومات أيضا أن تكون محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى، في الإيمان والعمل الصالح. يبقى جملة يعني مختصرة، إيمان وعمل صالح، لكن لابد من تحقيق الإيمان وتفعيل هذا الإيمان بالعمل الصالح. فيبقى نقول دي منزلة يعني عالية، أن تكون محبوبا عند ربك، أن الله تعالى ينادي على جبريل واذكرك باسمك اني يحب فلان فاحبه او فاحببه، فيحب جبريل عليه السلام، وايضا اهل السماء يحبونه، ثم يوضع له القول في الارض. الشاهد من كده ايضا ادي جبريل عليه السلام من الملائكه، وكذلك ينادي جبريل عليه السلام في اهل السماء، اي في ملائكه السماوات. ثم ذكر مع ذلك في روايه عن عروه ابن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحي إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. لنا إزاي يعني الكهان بيعملوا، يعملوا خلال بقى ما يحيي الشيطان أو الشياطين إلى أوليائهم من المشركين، وإن لما هذا الأمر يتداول بين أهل السماء ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وبالتالي ماذا قال؟ قال كذا. فهذا يذكر عند أهل السماوات، والشياطين بتسترق السماء، بنقول يدوبك يعني ياخدوا كلمة كده، استمعوا لكلمة يبنوا عليها بقى كلمات كثيرة، كلمة فعلا هي حق، وبالتالي لما يكون هذه الكلمة على الكهان يبقى نقول ده قال الحق، ما كلمة، ولكن الباقي كله كذب، يضعون مع الكلمة 100 كذبة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض لما بيذهب للكهان يصدقه، ليه؟ لأنه يقول لك قال كذا ولا يعرفه، يعني يعرف لا يعرف ذلك، لا يعرف هذه الحديث أن حدث مثلا من كذا، أو لا يعرف ذلك الأمر، يبقى أمر مستقبلي، ولكن ده يبقى مما أوحاه الشياطين إلى أوليائهم لما استمعوا استرقوا سمع وسمعوا ما يتداول بين أهل السماء، لكن هم سمعوا كلمة كده، سمعوا كلمة. ولذلك مر علينا الكلام مع ابن صياد، قال خبأت لك شيئا، فما هو؟ قال الدخ، يعني هي الدخان، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان قبع له الآيات التي في الدخان، ولكن قال الدخ قال أخسى فلا تعد قدرك عدو الله، يبقى اخسى عدو الله فلا تعد قدرك، يبقى قال جزء منها، يبقى ده مما من استراق السمع من الشياطين ومما يوحون الشياطين إلى أوليائهم. الشاهد في كده أما يجي تنزل في العنان أيها السحاب فتذكر أمر خذها في السماء. ثم ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. يبقى أيضا في ملائكة يقفون على أبواب المساجد في يوم الجمعة، عمل هؤلاء أنهم يكتبون الأول فالأول، كل إنسان يدخل إلى المسجد يكتبونه، لدخل قبل الآخر يبقى مكتوب كل ده مرتب، ويكتبون الأول فالأول. يبقى لما بتفتح المساجد للناس يوم الجمعة فعلى ذلك هناك ملائكة يقفون على الأبواب، عمل هؤلاء أنهم يكتبون الأول فالأول. يبقى في هذه الدواوين قلنا بالترتيب بالترتيب، يبقى فلان من أتى في الساعة الأولى من أتى في الساعة الثانية، يبقى كل ده يبقى يرتب إزاي؟ يبقى عن طريق هؤلاء الملائكة يكتبون الأول فالأول. يبقى في ملائكة وأنا يبقى جاي يوم الجمعة كده إلى المسجد، يبقى ده مشهد أنت تستحضر ذلك المشهد، هناك ملائكة يقفون على أبواب المسجد وأنت داخل كده قبل ما يرقى الإمام على المنبر، فيبقى في ملائكة وتستحضر المشهد أن الملائكة يكتبون اسمك في هذه الدواوين. ويبقى على ذلك وكل من سبقك إلى المسجد كل هؤلاء كتبوا في دواوين الملائكة أيضا بترتيب الدخول، يبقى دي ملائكة، يبقى في أدي نوع من أنواع العمل بيننا وبين هؤلاء الملائكة. يبقى استحضر بس المشهد، يبقى الإمام ملائكة، يبقى معنى كده أن أنت تستحضر ذلك المشهد لما بتأتي إلى المسجد. إحنا نستحضر المشهد أيضا هؤلاء الملائكة يحفون ذلك المجلس، هذا مجلس مجالس الذكر والعلم، يبقى في ملائكة يحفون ذلك المجلس، يبقى لابد من استدعاء المشهد. المسألة كلها إحنا عارفين الكلام ده، عارفين المعلومات دي، لكن إزاي إحنا نستدعي المشهد، تستدعيه وتعيش معاً خلال ذلك المشهد. يبقى على ذلك كم العدد الحاضر للمجلس، أقول ده عدد غفير لا أنظر إلى عدد هؤلاء، ولكن هناك ملائكة يحفون ذلك المجلس بأجنحتهم، يبقى لم تراهم ولكن حدثنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عدد الحضور، يبقى لما يجي عدد الحضور يقول يبقى فلان وفلان وفلان وفلان، عدد كده محصور، أقول لا العدد أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثير، هناك ملائكة يستمعون معنا الذكر. قلنا ولذلك لما بيدخل الإنسان بعدما رقى الإمام خلاص ملائكة طووا الصحف وجلسوا يستمعون إلى الذكر، جلسوا يستمعون إلى الذكر. ولذلك قال كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون أول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، يبقى تطوى الصحف خلاص، وجاءوا يستمعون الذكر، لا ينشغلون بقى، لا ينشغلون إلا أنهم يستمعون إلى هذا الذكر، إلى هذا الكلام الذي تكلم به الخطيب أو الإمام. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان ينشد، فقال كنت أنشد فيه وفي من هو خير منك. الكلام ده لما عمر رضي الله عنه اعترض على حسان بن ثابت رضي الله عنه عن إنشاد الشعر هو في المسجد، فقال حسان رضي الله عنه كنت أنشد فيه وفي من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم، أيده بجبريل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وتشاهد من الكلام في ذكر الملائكة كان يقول الله، قال اللهم أيده بروح القدس، روح القدس هو جبريل عليه السلام. يبقى ده أيضا بيان، يبقى يؤيد هذا عبد حيؤيد بروح القدس بجبريل عليه السلام، يبقى الملائكة بتؤيد العبد الطائع لله سبحانه وتعالى الذي يدافع وينافع عن دي رب سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية صريحة هجوم وجبريل معك، هجوم وجبريل معك. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم، زاد موسى موكب جبريل عليه السلام، موكب جبريل عليه السلام في الملائكة. أيضا ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، يعني الحال ازاي لما بيأتي الوحي. قال كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وقد وعيت ما قال، وهذا أشده علي، دي أشد صور الوحي، الوحي كده لصور منها هذه الصورة، هو قال فيفصم عني وقد وعيت، يبقى يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس، وقال يفصم عني وقد وعيت، يبقى دي صورة من صور الوحي، كيف كان بيأتي الوحي، يبقى الملك عند ذلك يبقى كما ذكر دي أشد صورة من الصور، وبيفصم عن النبي صلى الله عليه وسلم وينفصل عنه وقد وعى ما قال، ودي أشد صور الوحي. ويتمثل للملك أحيانا رجلا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه فيكلمني فأعي ما يقول. احنا عارفين أن الملك جاء في صورة أعرابي وجلس إلى في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على فخذيه وقال يا محمد، يعني بدأ يسأله ويطرح الأسئلة عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراط الساعة لغير ذلك، وقال هذا جبريل، يبقى جبريل عليه السلام جاء في صورة أعرابي، جاء هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال يبقى هنا الملك كيف يأتيه، وده الملك موكل به الوحي اللي هو جبريل عليه السلام. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة، وده الشاهد من الكلام، يبقى الجنة لها خزنة والنار لها خزنة، قال لهم خزنة جهنم، يبقى جهنم لها خزنة من الملائكة والجنة لهم خزنة أيضا من الملائكة. من أنفق زوجين في سبيل الله قال دعته خزنة الجنة أي فل هلم، فقال ذاك الذي لا توى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. يبقى الجنة لها خزنة، الجنة لها خزنة، وهذا الكلام إحنا بنقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى كيف يستقبلون أهل الجنة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبقى في ملائكة يستقبلون لهم خزنة الجنة يستقبلون ولا. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أول من تفتح له الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الملك بك أمرت أن أفتح، يعني أمر أن يفتح أولا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال دعته خزنة جنة أي فل هلم، فقال ومكر رضي الله عنه وذاك الذي لا توى عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عائشة هذا جبريل عليه السلام يقرأ السلام، يقرأ السلام على عائشة، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جبريل أرسل ذلك السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة. وإن حمل الإنسان السلام فهي أمانة لابد من أدائها، تقابل معك فلان وقال يعني أين تريد، قال لمقابلة فلان، قال اقرأ عليه السلام مني، نقول أن فلانا يسلم عليك فيقول عليك وعليه السلام، يبقى ده أمانة لابد من أدائها. يبقى لما تحمل سلام إنسان إلى آخر يبقى على ذلك أمانة لابد من أدائها، فنقول عليك وعليه السلام. أيضا يدعو لك، أنت حملت الأمانة وأديت الأمانة فيدعو لك ذلك المسلم عليه. فأيضا هنا كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا جبريل يقرأ السلام، يقرأ عليك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد النبي. يبقى ردت السلام، ردت السلام. يبقى لما بتسمع إنسان كده قال السلام عليكم ومضى في طريقي يعني، وبالتالي لم تنتبه، انتبهت بعد كده رد السلام، يعني ترد ذلك السلام حتى لو لم يسمع. رد السلام واجب، هو مضى ولم يسمع، لكن في الحالة دي أنك لم تتمكن من ذلك فلترد السلام. دخل عليك إنسان وأنت في المسجد تصلي وليس إلا أنت في المسجد، فعلى ذلك قال السلام عليكم، إما ترد بإشارة في المسجد، يبقى كما بيّنت الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ برأسه، يبقى رد برأسه كده أو بإصبعه، أو أنه هو جعل كفه، يبقى باطن الكف إلى جهة الأرض وظهر الكف إلى السماء، واقف كده فبيرفع إيده، يبقى ده رد السلام. إلا ما يرد بالإشارة فهو في الصلاة، لأنه لا جزء أن ترد السلام بالكلام في الصلاة. إذا انتهى من صلاته رد السلام، انتهى من صلاته رد السلام. يبقى احنا ننتبه، أدي رد السلام، طب الذي سلم ده مضى إلى حال وأنا كنت منشغل، يبقى على ذلك ترد السلام، يبقى ترد السلام على رد السلام واجب. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها عليه أو عليه السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. يبقى ألا تزورون أكثر مما تزورون، كلام مع جبريل عليه السلام، فقال نزلت الآية وأنا تنزل إلا بأمر ربك. يبقى الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، يعني لا يتصرف كده من قبل نفسه، ولكن كلها بأوامر، وتراه طائعا مستجيبا لربه سبحانه وتعالى. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. ثم ذكر رواية عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. ونرضي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.